بالاصل كنا بالاصل جايين عشانها، اللي هي مسألة قدم العالم بالنوع، وانه ابن تيمية بيعتقدها وجايبين معنا منهاج السنة وكذا. فهل ما لسه لحد الان ما دخلنا فيها؟ فيا ريت نمسك شو المسألة بدك هاي. تدخل فيها مشان ايه؟ يعني عندنا شبهة نحن عندكم شبهة بايش؟ بانه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع، انه هاي المسألة انت فاهم شو بيعني فيها؟ ها؟ نعم، شو بيعني فيها؟ بيعني انه العالم اه افراده هاي حادث، وانما النوع قديم. شو يعني الكلام؟ انا ما فهمته الا منك، شو معنى هذا الكلام؟ كلام ابن تيمية مش كلامي. كلام ابن تيمية. انت تحكم على شيء انت فاهمه. انت الان عم تعمل حلقواتي، يعني مش مسجله. انا بدي انا بدي افهمك يا تفهم اخي، لي. الله لا يجزيك الخير. انا بدي تفهمني. انا بدي افهم. ابن تيمية يعتقد انه شيء غير الله عز وجل قديم، يعني انه في إش مهما كان، سواء نوع او ايه عين او كذا. طيب، ما هذا معنى اللي بيعتقده ابن قديم تيمية. يعني غير مخلوق؟ هذا ممكن يجي على محملين. ابن تيمية صار متناقض في الامر، ممكن يكون قديم انه مش مخلوق، وممكن انه ممكن يحكي لك انه مخلوق لكن لا اول له، وهذا التناقض طيب ان لم يكن كفر. طيب اذا واحد بتناقض في كلامه، شو واجبكم انتم معشر المسلمين؟ بدنا نحاول نفهم. اسمع اسمع، تفضل. شو واجبكم انتم معشر المسلمين؟ انه اذا شفتوا كلامين لعالم من علماء المسلمين، احد الكلامين باطل، شرك، كفر، ضلال، نعم، والكلام الثاني ايمان، شو واجبكم حينذاك؟ بدنا نحاول انه النص الموهم للكفر والايمان نحاول نحمله على المحمل الحسن، هل على محمل الكلام. شيخكم يفعل هكذا؟ بس نحن ما استطعناش. هذا اسمع بدناش يا الشيخ، اخي، بدنا نحن. اعطي جواب، الله يهديك، لا تنحرف. ما يا سيدي، تنحرف بعدين، هذا امر خطير يا سيدي جدا. انت بتسالني، انا ليش بشيخي يعني هذا. يا اخي انت افكار تحملها، الله يهديك. هلا انت احنا شو بيعرفك بالنوع غير نناقش النوع؟ الفكرة، نحن لو نناقش الفكرة ليش نناقش انا عارف لا الأشخاص. تجادل، لو كنت مالك مجادل فيما مضى ما فهمت شيئا كغيرك الله تماما. يجزيك الخير. انا ان اعطي شاء الله بالك اني بدي ال اعطي بالك، انا عم اقول لك الان، انت في هذا العصر لولا هذا الرجل ما كنت اعرف عن ابن تيمية يقول بقدم النوع ومدري ايش الفلسفة. انت تعلم انه انا هذا رديته؟ بالصحيحة الأولى. طيب صحيح، والتعليق على عقيدة الطحاوية وإلى آخره. فالآن شو بهمكم من الموضوع ما دام عم تعترف أنت أنه هو له كلام إيمان وكلام بتظن أنه كفر؟ ما عندكم، ما هو لكم فهمانينه. كلام الإيمان. لا نحن بنقولش، نحن بنحكي في كلام موهم، في كلام تناقض. يعني مثلا كي بحكي انه هو مخلوق لكن لا اول له، يعني هذه تركبش في عقل اي انسان، كيف مخلوق لكن اول له؟ وبعدين بجي بحكي النوع قديم والافراد حادثه. يعني الرجل اقل ما يقال فيه، انا بنظري بناء على هذا الكلام، اقل ما يقال انه متناقض في طيب العقيده. متناقض، شو معنى متناقض؟ الله يهديك. يعني بيثبت الامر هون، بجيب نقيضه في طول الجد. بالك، هذا الرجل ليس له من كتاب ومن قول ومن فتاوى إلا هالمسألة هاي؟ في غيرها اكيد، طيب غيرها أقل ولا أكثر؟ اكثر. هذا الأكثر شو بيشهد عليه، إنه رجل كافر ولا مسلم؟ والله ممكن واحد يحكي مليون كلمة ما بالحق بيجاوب، ما وكلمة بيجاوب، واحدة ما بيجاوب. انه مسلم. الله يهديك، الله تمشي يهديك، مظبوط، بدك تقول لي يمكن مليون كذا، لك يا اخي خليك مسلم. على الجاده، الله يهديك. الله يجزيك طيب الخير. هل يجوز اتهام هذا المسلم بكلمه انت تفهمها انها متناقضه؟ هل يجوز الغاء المقطوع به بامر مشكوك به؟ هل يجوز هذا في العلم؟ طبعا لا، بس طبعا. بس عندنا ثبت انه مش مشكوك فيه، بل يعني ثابت 100%. انت عم تقول انا مشكوك فيه؟ مشكوك فيه يعني ما لك فاهم، بتقول كلام متناقض، من ناحيه انه مخلوق ومن ناحيه انه لا اول له، هذا اللي بقصده انا مشكوك فيه، يعني في دلالته مش في ثبوته. انا قلت لك سلفا، انا رديت هذا الكلام، يكفي انه كلام بيستغلوه خصومه، يكفي انه ما كان ينبغي ان يتكلم هذا الكلام، يكفي. واولا وثانيا انه السلف ما دخلوا بهذه المعركه هذه. هو دخل مع الاسف. شوف كانه انا ما اقول له انه هذا صواب. هو دخل، لكن هذا لا يجوز لكم ان تنصبوا العداء له وتنكروا جهوده التي يعرف يشهد بها العدو قبل الصديق والبغيض قبل الحبيب. ليش حاطين دأب ودأب هذا الرجل هذا؟ لأنه قال كلمة أنتم ما عم تقدروا تفهموا معناها. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، هاي معنى الكلام اللي انت عم تقول مش مفهوم. اذا كان الرجل يقول بحوادث لا اول لها وهذا عندي خطأ ولعلك تذكر ذلك كويس، مع ذلك بيضيف الى هذا قوله ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، وين التهمة تبعه؟ اصبر حتى يلقي سلاحه تشهر انت سلاحك. يا ريت والله تعيد السؤال عشان افهمه. نعم، من دايما بقول ما من مخلوق الا قبله مخلوق. نعم، انا الان شوف، هلا انا بدي اتفلسف عليك انت بصوره خاصه. هذا فعلا اسمع، انا هلا بدي اتفلسف عليك. حلو جدا. حتى تعرف انه المخاضة هاي والله يا ريت فهمنا، انا والله عجبتني المسألة هاي. لا حول ولا قوة، يعني مسألة جميلة يا جماعة، انتم حاملين السلم بالعرض وماشيين وما لكم. اسمع اسمع، لا يعني احنا هيك اشترطنا على الشيخ، والشيخ عندنا افكار وبدنا يعني نناقشها. نقح لي معلش، بس بدي في شغله، معلش بس في شغله انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ، بدي اقولها قدام. طيب شيخنا خلي يقولها، انه كان يعني زي ما تقول ايش خلوه يعني. معلش بجوز انا يعني بجوز انا بلغتي كلامي هيك سريع او ثقيل. ما وصفك صاحبك بالملاكم. معلش والله اعلم. لا مو هذا، انا هيك كنت يعني في حياتي، ما هاي ما لهاش خص في المساله، بس يعني الشيخ صار يعني زي ما تقول يعملني خصم. اسمع بايش بتري، انا جاي على خصم. شيك اتفقنا احنا، احنا جايين بدنا يعني عندنا افكار، وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا. يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي. انت تقروا بافكاره قصدك يعني؟ خلاص مهم، المهم يعني احنا مش عن قصد. احنا هسه ما عباراته، احنا هسه وعاليه. لا لا، احنا هسه مش بعبارات المشايخ، بس انت هلا عم تجر القرص نحوك، وليس وليس كذلك الامر. انت عقيدتك مخالفه لعقيدتي. ليش؟ ها انا بثبت لك ليش. اولا بتكفر شيخ الاسلام ابن تيميه بعباره ما فهمتها. انا لسه ما بدي افهم. ما لي بالصدد. اسمع اسمع، الي ذلك كمسلم. اسمع يا اخي كمسلم، هلا انت ليش تلتفت لغيري؟ الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ هذا اللي واضح. الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ بيني وبينك. لكن ليش عم تهملني؟ لا طيب الان شو اللي بيفش خلقك انت؟ انا الحمد لله فيش شيء بيزعلني. اللي بده يزعل بس انت عم تقول انا شفت الشيخ لسه الى الان ما فش خلقك، شو المساله اللي بدك اياها انت؟ انا ما قلتش فش خلقي، قلت انا هيك بفهم يعني بلغتي السوريه. يعني انا شو المقصود؟ انا اسلوبي شو بدك مني هلا انت؟ انت عاملتني كخصم وصرت تحملني اقوال وتلزمني في ابو الحارث. شو قال هذيك الساعه؟ شاف كيف؟ فانت يعني المفروض لو شو بدك هلا انت؟ شو بدك مني انت؟ احنا اجينا في مساله، قلنا بدنا نشوف مساله القدم. هل ثبتت على ابن تيميه ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لا اول لها؟ يعني احنا او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقه كانه يعني. يا سيدي نحن نحن عندنا شبهه ان الرجل كافر ولا مش كافر، بدنا نتاكد. احنا ما نكفر. الله اكبر، سبق الجواب عن هذا يا جماعه. يعني انت معنا يعني احنا سبق الجواب عن هذا. اتقوا الله. لا اله الا الله. رجل مثل هذا عالم من اعلام المسلمين. يا بدنا تعطينا. لكن يا جماعه انتم الان مثل رجل فلاح عايش في قريه صغيره جدا، لا يعلم ان هناك مدن وعواصم في الدنيا، واذا به لما خرج من قريه شاف قريه اكبر. مشي كمان شوي شاف. هذا الاجنبي. هذا وضعكم انتم. لك يا جماعه اسمعوا، الله يهديكم، لازم تعرفوا حالكم. شو انتم ما قرأتوا كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي؟ شو اسمه يا ابو الحارث؟ الرد الوافر. في من ايش؟ الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخا اسلامي كافر. هدول العلماء، هدول العلماء. نقرأه يعني تنصحنا فيه؟ نعم. كتاب هذا شلون؟ اذا بتنصح هو بقراءته يا شيخي؟

لا بس هذا يعني اعتدنا فلما يعني تلبس مثل ما بيلبس الناس شوف هذا حاطط طاقية مضلعة مدري ايش هذا مثل حكايتي طاقية بيضاء هذا غضاضة الى اخره اما انت من بين الناس هيك مثل الديك الرومي هذه مداعبة من الشيخ لا لا نقبلها يعني تطيب الاجواء الله يجزيك الخير يا شيخنا لو الاول هيك بدي هلا أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني إن شاء الله هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام لا مش من شروط الإسلام بس في لي كلام فيك. بس في لي كلام بس شوف صاحبك احسن منك لانه بدا يشعر بانه هذا اسلوب علمي غير كلام اقل وزن انت بدك تعمل محاضره هاي دمشالي وكبستنيك ما كبستنيك حتى شالت والى اخره المهم ليس من شروط الاسلام اتفقنا نعم اتفقنا بلاش سؤال ثاني هل من فرائض الإسلام وليست من فرائضه إذا ما هو الحكم ما هو الحكم عندك لأنه راح أنزل أنا درجات وتحكم خمسة إخوة الإيمان تتمة الكلام